ألقى الإناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. هل لي من الرحمن فيضا من البركات، أنجو من النيران ومخاطر الدركات. هل لي من الرحمن فيضا من البركات، أنجو من النيران ومخاطر الدركات. ويا رجح الميزان، ويا رجح الميزان، ويا رجح الميزان بجميل الحسنات. ألقى الناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. إني ألقى الناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. تمضي من الأعمار ومصيرنا القبور، الحفرة من نار مروغة من نور. تمضي بنا الأعمار ومصيرنا القبور، الحفرة من نار مروغة من نور. رباه يا رباه، رباه يا رباه، رباه يا رباه فاغفر خطيئتي. ألقى الناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. إني ألقى الناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. هل لي والفوز بالجنان فيها يطيب العيش، هل لي غدا من مكان في الظل تحت العرش، والفوز بالجنان فيها يطيب العيش. فالعفو يا رحمن، فالعفو يا رحمن، فالعفو يا رحمن يذهب خطيئتي. ألقى الناس في صومي وصلاتي للرحمن وجميع الطاعات. إني ألقى الناس في صومي وصلاتي ودعائي